يقول هل لباس السراويل يعتبر آثم؟ من يقول هذا الكلام؟ إذا كان السروال فضفاض وساتر، أي نعم، المحذور أن يكون السروال ضيق يصف العورة، فلا يصلح، أو يكون شفاف يشف عن العورة، أي نعم، أو يكون فيه تشبه يعني بسراويل النساء أو كذا، بحيث من رآه يظن أنه امرأة، فالتشبه ولبس الضيق الذي يصف أو الشفاف الذي يشف، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كان السروال يعني فضفاض وساتر، نعم، وليس أسفل الكعبين، لا بأس. رجل طلبت منه أخت إيش يعرفها الدعاء لها أثناء العمرة بتخصيص، يعني فهل يذكر اسمها؟ لا يدعو لها، نعم يدعو لها، اللهم اغفر لفلانة، ما في بأس. قال منذ توبتي إلى الله وأنا في وساوس أثناء الصلاة، أي زين، هذا علامة صحة، لو ان قلبك ميت ما وسوس الشيطان لك، هذه علامة حياة، فجاهد الشيطان، جاهد وسواسه بالاشتغال بالصلاة وبذكر الله عز وجل، نعم، فلا يحبطك هذا، لو لم يكن في قلبك حياة ما تسلط الشيطان. لهذا قال بعض اليهود إن لا نوسوس بالصلاة، فقال لهم النبي أو علي أو يعني ماذا يفعل اللص بالبيت الخرب؟ البيت الخرب ما يجيه اللص، ما فيه يعني مطمع. كذلك القلب الذي ليس فيه إيمان وليس فيه خير لا مطمع للشيطان به، خلاص. ولهذا بلاد الكفار منتظمين في دنياهم لأنهم كفروا، والمعركة بينهم بين الشيطان انتهت، لكن المعركة ما زالت قائمة على حدتها بينه وبين المسلمين في مجتمعاته، فالله المستعان. يقول عندما أكون في خشوع أشعر كأن إيش دوار أو دوخة، إذا كنت في خشوع فلا تغيبن في خشوعك عن عبادتك، لا تغيب في من خشعت له عن الخشوع له، أي نعم، إذا غبت في من خشعت له عن الخشوع صار عندك دوخة وصرت يعني قد تكون مغشي عليه أو كذا، فهذا لا ينبغي تكون قويا. هل يجوز لرجل يرغب الزواج من بنت يعرفها التكلم معها؟ ما دام يعرفها وش يبي وش يكلمه له، الا اذا عقد عليها فلا باس، لكن ربما يتكلم معها على الهاتف، لانه فعل شيئا ليس بحاجه اليه فيكون ضرر عليه، سواء كان في العمره او مكان اخر، ما دام هو يعرفها وهو يرغب الزواج منها وهو يعرفها، خلاص ما في داعي أن يكلمها في الهاتف. إيش يكلمها في الهاتف؟ إيش يقول له؟ يعني هل ترغبين الزواج مني؟ يخطبها من نفسها؟ هذا مشكلة. دائما إذا حصل مقدمات للزواج بالكلام بالهاتف يفشل الزواج مجرب. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل ماء زمزم يفقد خصائصه خارج مكة؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له طعام طاع من وشفاء سق من، هل في النص تقييد بمكانه؟ ما في. نعم، ماء زمزم كيفما وجد فهو على صفته، طعام طاع من وشفاء سق من، ماء زمزم لما شرب له، ها؟ إذا صار يصدق عليه مسمى ما زمزم نعم، لكن إذا اختلط وغلب عليه الماء الآخر أي نعم. اصبر يا شيخ. هل يجوز جمع الظهر مع العصر علما أني صليت الظهر مع الإمام 4 ركعات وأقصر صلاة العصر إلى 2 ركعتين لأني مسافر من بعد صلاة الظهر؟ طيب أنت كم أقمت في المدينة؟ إذا كنت أقمت في المدينة 4 أيام وآخرها صليت الظهر فلا تجمع العصر وتقصره 2 ركعتين لأنك مقيم في المدينة. أما إذا كنت مسافر يعني ما أقمت في المدينة مسافر لم تقم فيها إلا يعني أقل من 4 أيام فصليت الظهر 4 ركعات مع الإمام لك أن تقصر وتجمع صلاة العصر مع الظهر. هل سجود السهو خاص بصلاة الفريضة؟ سجود السهو لكل سهو، سجود السهو لكل سهو في الصلاة. يقول أخي الصغير رضع من أم خطيبتي، ما حكم زواجي منها؟ إيه ما لك دخل بها، ما يعني ما لأخيك دخل، هو أخوها من الرضع، هو أخوها من الرضع. هذا زين حتى تكفل أخوك. أي نعم، ويدخل على أخته من الرضاع وهي زوجتك. لا، إذا ما معرفة عدد الركعات، يقول ما نعرف عدد الرضاعات إذا لم يكن 5 رضاعات معلومات. أي نعم، 5 رضاعات معلومات هن هذه التي تحرم، إذا لم يعلم عددها ولا يغلب على الظن أنها أكثر فلا تحرم. ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، ألا يفهم من ذلك أن الإيمان في القلب أصل ويليه في مرحلة أخرى الجوارح ولكن الأساس في القلب؟ نعم، الأصل في القلب، وإذا أنت تريد أن تجعل عمل الجوارح لاغي لا ما يكون لاغي، إذا صح الأصل أثمر العمل، إذا لم يثمر العمل فلا أصل. أصل الإيمان في القلب واللسان أو في القلب واللسان، لكن إذا لم يكن هناك عمل فهذا دليل على أنه ليس هناك إيمان. هل يجوز الصلاة بدون قراءة القائم القائم لمن لم يعرف قراءة الفاتحة؟ إيش قراءة الفاتحة بدون الفاتحة؟ يعني هل يتصور أنه ما يعرف قراءة الفاتحة؟ نعم، قالوا خاصة الحنفية أنه يسبح ويهلل إذا كان لا يعرف قراءة الفاتحة ولا يمكنه أن يتعلمها. الله المستعان، إذا كان أعجميا التعليق ما هو للتعظيم، يعلق الصورة تعظيما له، عجبني ليش يعلق الصورة، لماذا يعلق الصورة؟ المسألة يعني ذكرى في الصورة. سبحان الله، أنت تريد أن أجيبك ولا تريد أن يعني تجيب سؤالي، فأجبني حتى أجيبك. لما يعلق الصورة ليش يعظمها؟ يعظمها بالذكرى، يحط له برواز وينظر إليها أي فيتخيله إن كان غائبا أو ميتا، ربما يخاطبه ويش سويت لنا أو رحمك الله يا فلان ويبكي. كل هذا لا معنى له ولا قيمة له، لأن التعظيم يكون بالقلب و التعظيم المباح المشروع وبالعمل. إذا كنت تحب ولي الأمر فاسمع وأطع له بالمعروف. أين ليس يعني تعليق الصور والخرق دليل المحبة؟ دليل المحبة هو الامتثال والسمع والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر علينا عبد. خلاص يكفي، أظن آذننا بالإقامة.